من أساليبهم للاستدلال على بعض المغيبات من طرقهم التي يفعلونها الخط على الأرض والرمي بالحصى، ولهذا يقول لبيب في بيت يقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صانع. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صانع. لكن يأبى أولئك الدجالون إلا أن يدعوا يعني علم الغيب فيفعلون ما يفعلون من ضرب الحصى لجل الطير والخط، ثم بعد ذلك يصدروا الأحكام سيكون كذا أو لا يكون كذا وفلان فعل كذا. والطرق هو الخط يخط في الأرض، والطيرة هي التطير والتشاؤم بمرئي او مسموع من طير وغيره، لكن اصلها في الطير، اصلها التشاؤم الطيور والاستدلال بحركه الطيور على ما سيكون. وهذا سيعقد له الشيخ باب ما جاء في الطيره. إن العيافة والطرق والطيرة هي الجد، تقدم القول في الجد، ومما جاء هنا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: الجبت رنة الشيطان. الرنة هي الصيحة، صيحة الشيطان. والشيطان الذي هو إبليس قد روي أنه رن رنات صفاع صيحات أسى وحزن، ولكن كما قيل أنه رن لما أهبط إلى الجنة، ورن لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورن يوم أنجي في الفاتحة له رنات لخروف. لكن الذي يظهر أن رنة الشيطان هي صوته الأثيم الذي يفعله الإنسان وهو منسوب للشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان فسر بكل صوت يدعو للباطل، كل صوت، وكل صوت محرم. فصوت النائحات وصوت المغني والمغنيات هو صوت الشيطان، صوت هو مما يستفز به الشيطان. واستفز من استطعت منهم بصوتك. فهذه المعازف وهذه الأصوات الرنان، أصوات رنان هي رنة الشيطان. لأن بأمره وتدعو إلى ما يحب من الفواحش والمنكرات. رنة الشيطان وهي من الجنس. إذن كل هذه الأصوات الأثيمة هي من الجد، من المعنى العام الجد، كل شيء رديء لا خير فيه فهو جد، من الأعمال والأخلاق والذوات سمسة. يقول الشيخ بعد ذكر الحديث رواه الإمام أحمد، يقول: ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح رواه الحديث

ينبغي أن نقرأها ونحافظ عليها يعني بوعي وبصيرة. من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، أي عمل السحر وصار ساحرا، ومن سحر فقد أشرك. إذا السحر ما يتأتى إلا مع شرك، ما يتأتى إلا مع عبادة الشياطين. وهو من الاستمتاع الذي يكون بين الجن والإنس. ويا معشر جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواه إلى آخره. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق قلبه بشيء من الأسباب ومن الأشياء التي تعلق كالتمائم، من تعلق شيئا وكل إليه، وكله الله إليه، وتركه الله تعالى كما في الحديث المتقدم، من تعلق سليمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق سليمة فقد أشرك. وهنا ومن تعلق شيئا أكل إليه. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بربه مؤمنا بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، مؤمنا بأن الخير كله بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه تعالى هو النافع الضار. فيعلق رجاءه بمولاه، لمن بيده ملكوت كل شيء. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ ما العظ على وجه فعل عظ من هذا الشيء كون الضاد، ما العظة؟ ما العظ فيها فيها أنا نطقتها عظ، أنت تريدها بدون فتح لأن أنت واقف عليها. أيش الحديث؟ ألا هل أنبئكم؟ ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هل استمتع بها؟ ها؟ أنا قلت ما العضه؟ ما العضه؟ أنا نطقت بثلاثة حروف. مثلا فكنت تريد الحرف. نعم، ما العضه؟ ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، ألا أداة استفتاح أو أداة عرض، ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ما العظه؟ العظه فسره أهل اللغة بالبهت يعني بالكذب، ألا أنبئكم ما العظه يعني البهت. وبعضهم يقول إن الكلمة أصلها العظة، وأصلها العظة وهي البهت. ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة، فكرها الرسول قال: ألا أنبئكم ما العظ، يريد أن ينبئنا، نبأنا

يعني قرآن وأذكار وآيات تكتب ثم تمحى وتشرب. هذه إذا فعلت بوضوح بين ومن شخص موثوق فتجري على هذا الرأي. وأنا شخصيا لا أقول يعني لا أقول فيه بشيء لا يعني تسويقا ولا منعا الله أعلم، لكن هذا له أصل أما هذه الأوراق التي يعرضها المحترفون هذا لا يعجز عنها أحد. أي واحد منكم يستطيع يجيب زعفران يصبغ أوراق ويضبط في الشاي ما تعلمنا الله ما هذه هذه يعني احتراف الرقية واحتراف مظاهر الرقية. تختموا أنتم اقرأي في القرآن من ساقضة ختم فريش والله بلمش طبعا مضحكات مبكية نعم. هل ظاهرة كثرة القراء جيدة؟ لا والله ما هي جيدة. القرآن ليس مخصوصا لفلان وعلان، وكثير من محترف الرقية كثير منهم مشبوه، إما أن يكون عاميا ليس عنده من البصيرة والعلم ما يخول له هذا يعني التميز هذا وأن يتبنى الرقية على المرضى، وإما أن يكون متهما في دينه بما يعرف عنه من تصرفات وسيرة ذميمة، ومما يعتبر من تصرفاته مع من مع زبائنه من جهالة الناس من الاستعانة بالجن ومن الفجور بسبب يعني أساليبه في معاملة النساء وأشياء، والقليل منهم هو يعني الذي تكون صفحته بيضة. نعم. ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه في دورات المياه؟ ما أدري عنه، لكن تركه أولى. نعم. السؤال الأخير، ما حكم دفع العين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس له أصل، ما أعرف له أصل. دفع العين بالصلاة والسلام لا، دفع العين يكون بالأوراد الشرعية، تحصن بالأوراد الشرعية في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات وبالتعود، يعني لو خشيت من يعني في موقف من المواقف ممكن أن تتعود تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين يعني. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ممكن. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه المسألة الأولى قدم القول فيها وهي مضمون حديث قبيصة، عيافة ويزيد الطير والطرق وهو الخط والطيرة وهي التشاؤم في الطيور ونحوها، كلها من الجد، كلها شر وعمل منكر وأعمال جاهلية، تلاعب من الشيطان، كلها من الجن. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق كما جاء كما ورد في كلام عوف. نعم. الثالثة أن نعيم النجوم نوع من السحر. نعيم النجوم ويقال له التنجيم نوع من السحر، هذا صحيح في حديث ابن عباس، وهو يعني التنجيم الذي يقال له علم التأثير،

يعني ما لا يطلع عليه غيرهم من الناس، لا يعلم الغيب، لكن قد يحصل للجن شيء مما من مسترق السمع، الشيطان الذي يسترق السمع. وقد قال العلماء ان الكهان كانوا في الجاهليه كثير، ثم لما حرست السماء عند نزول الوحي ما ارسل الى محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي حرست السماء وشددت الكراسه، شهد هذا في سوره الجن: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. ولهذا يقول بعض اهل العلم انه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم يعني تعذر وحرست السماء وتعذر على الجن ان يسترقوا السمع وان يسمعوا شيئا من كلام الملائكه في السماء او في السحاب او ما اشبه ذلك. وفي الحقيقه ان الايه يعني ليس فيها يعني لا تظهر منها دلاله على انقطاع هذا الامر، انما فيها دلاله على انهم يعني اصبح الامر اصعب واشد من ذي قبل، من السماء قد شددت فيها الحراسه وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجده شهابا رصدا. ثم ان هذا كان وقت نزول الوحي حمايه للوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ان تصل اليه الشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. فالذي يظهر انه لا يتعذر يعني عليهم ان يسترقوا السماء، لكن السماء محروسه من قبل، ولا والله خلق النجوم لحكم ومنها أن تكون رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين. فالسائل الكاهن يعني ما يلزم ان يعتقد انه يعلم الغيب، لكن يعرف انه يحضر الجن وان له علاقه بالجن او له راي وتابع من الجن، فيعرف انه خبيث، لكن من جملة المعاصي وجملة ما يتعرض له الإنسان من اتباع الهوى يسأل، يذهب للساحر كما سيأتي، كما يذهب الآن كثير من المبتلين بالسحر أو ممن يظن أنه مبتلى به يذهب للسحر يسأله يعرف نفسه لحل السحر، هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا. فهذه الحال يعني يمكن أن يقال إنها كفر دون كفر. أما إذا كان يعتقد أنه يعلم الغيب ويسأله ويصدقه، يعتقد أنه يعلم الغيب